بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، تفضل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. شرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم، هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد ولما قبله من الأبواب أن التوحيد لا يستقيم إلا بإثبات الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، وأنه هو المستحق للعبادة، ونفي الألوهية لغير الله. مناسبة هذا الباب للتوحيد ولما قبله من الأبواب أن التوحيد لا يستقيم إلا بإثبات الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ونفي الألوهية لغير الله تعالى، ونفي الألوهية لغير الله تعالى. ومقصود الترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مقصود الترجمة بيان حقيقة التوحيد بتفسير التوحيد، بيان حقيقة التوحيد بتفسير التوحيد وإيضاح معنى لا إله إلا الله. والمراد هنا بالتوحيد تفسير التوحيد، التوحيد هنا المراد به إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بالعبادة. وكلمة التفسير المراد بها الكشف والإبانة، الكشف والإبانة والتوضيح، الكشف والإبانة والتوضيح للتوحيد. والواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله، وتصح وشهادة أن لا إله في تفسير التوحيد وشهادة، إيه نعم، هنا وشهادة أن لا إله إلا الله، الواو هنا للتوضيح، الواو للتوضيح، يعني قال تفسير التوحيد والمراد بهذا التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذا الواو هنا المراد بهذا التوضيح. وقول الله تعالى ذكر خمسة أدلة المصنف رحمه الله تعالى في تفسير التوحيد، تفسير شهادة أن لا إله إلا الله. ذكر المصنف رحمه الله خمسة أدلة على تفسير هذه الكلمة، الكلمة العظيمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الدعاء هنا هو دعاء العبادة، هو دعاء العبادة. وذكرنا لكم سابقا في كتاب ثلاثة الأصول أن الدعاء من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا لله، والدليل على ذلك قال: الدعاء مخ العبادة. والحديث الآخر وهو أصح: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهنا انظر إلى صرف العبادة، قال: أولئك الذين يدعون، دعاء عبادة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا هو الشاهد على الترجمة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي وسائل القرب إلى الله عز وجل من الطاعات الواجبة والمستحبة التي لا تصرف إلا لله عز وجل، ففيها إثبات لا إله إلا الله. قال: أيهم أقرب ويرجون رحمته. ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك كان محذورا. إذن كلهم يرجو القربة إلى الله عز وجل. قيل المقصود الملائكة، وقيل المقصود عيسى عليه السلام، والراجح والله تعالى أعلم أن المقصود كل عبد مخلوق، كلهم يرجو الوسيلة أو يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القرب، يرجو الله عز وجل، يرجو بها الله عز وجل. ثم قال: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، قيل هو أبوه الملازم له واسمه آزر، وقيل عمه، فالعم يقوم مقام الأب. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء، إنني عندكم إيش؟ عندكم إنني في النسخة اللي هنا إني براء، وهي الآية إنني براء مما تعبدون. براء هذا نفي، براء هذا نفي، إلا الذي فطرني فهذا إثبات، وهذا هو الشاهد في هذا الباب، إثبات ونفي، أي لا إله نفي إلا الله إثبات، فهذا هو الشاهد من هذه الآية: إنني براء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إثبات للعبادة لله عز وجل. ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي في من يأتي بعده، فهذه هي كلمة التوحيد الخالدة إلى أن تقوم الساعة. وهذا هو تفسير التوحيد، وهذا هو تفسير التوحيد: البراءة والإثبات بالعبودية لله عز وجل. الدليل الثالث وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. أربابا هذا جمع رب، جمع رب، وهو المنعم، السيد، المربي، المصلح، ونحو ذلك من الألفاظ التي تصلح أن تكون معنى لكلمة رب. لكن أين الشاهد في هذه الآية؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أين الشاهد؟ كيف؟ أين الآن؟ نريد تفسير التوحيد، هو يقول تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، أين التوحيد؟ أحسنت، يقول تفسير التوحيد بذكر الضد. فهنا ذكر أن هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، علماءهم وساستهم، أربابا من دون الله، وهذا الشرك، هذا الشرك. فبين التوحيد وفسره بذكر ضده، قال أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن هنا فسر التوحيد بذكر الضد وهو الشرك، ويفسر التوحيد بذكر الضد. ثم قال الدليل الآخر وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو الشاهد، والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم بخلاف الذين من قبلهم من دون الله أندادا. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء مع الله عز وجل، يحبونهم كحب الله أي جعلوهم شركاء لله مع الله في الحب والمودة والطاعة كالله عز وجل، تعالى الله عز وجل عما يفعلون علوا عظيما. ثم قال الصنف الآخر والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم لا يشركون مع الله أحدا. إذن هذا هو الشاهد وهذا هو تفسير التوحيد. ثم قال في الدليل الخامس قال وفي الصحيح، في الصحيح المقصود به صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث طارق رضي الله عنه وأرضاه ابن أشيم رضي الله عنه أنه قال من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن هذا هو الشاهد، إثبات ونفي، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل من قال لا إله إلا الله. إذن لابد أن يكون ذلك قولا مقرونا بالاعتقاد، قولا مقرونا بالاعتقاد في معنى ذلك القول لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قولا يصحبه اعتقاد بالقلب يعقبه عمل مصدق لذلك القول. اتضح لكم؟ لأن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، لابد من هذه الثلاث. إذن في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مقرا بذلك بلسانه مقرونا باعتقاده معقوبا بذلك بالعمل والفعل. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حصل له هذا التحريم، حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي شرح هذه الترجمة تفسير التوحيد وكلمة التوحيد لا إله إلا الله كل ما يعقبه من التراجم أو الأبواب التي سيأتي فهي شاهدة وعاضدة لهذا الباب ولهذه الترجمة. نعم. ثم قال فيه مسائل، فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبيان. عندك فيه مسائل أول شيء؟ فيه مسائل، هي مسألة واحدة لكن كتب هكذا فيه مسائل. جيد، على المهم هي مسألة واحدة لكنها عن كل المسائل، هي من أعظم وأكبر المسائل كما قال فيه أكبر المسائل وأهمها. نعم. وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين. أعد فيه أكبر المسائل وأهمها بعد. فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. وبيان ذلك أن هذا الشرك الأكبر يدل على ماذا؟ على الضد، على وجوب التوحيد، على وجوب التوحيد، بيان أن هذا هو الشرك الأكبر مما يدل على الضد وهو توحيد الله عز وجل. نعم. الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاءهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذن هذا هو التوحيد، أن يكون أن يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله، ويتبرأ من أن يجعل لله عز وجل ند أو شريك، فيصرف له شيئا من العبادات والقرب التي لا تكون أو لا تصرف إلا لله عز وجل. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ نعم، تأمل هذه جيدا. هؤلاء الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم في النار خالدين، قال: وما هم بخارجين من النار. ما هو ذنبهم؟ أنهم كانوا يحبون الله عز وجل ويحبون آلهتهم كحب الله، مساويا لحب الله عز وجل، فهذا مآلهم، وما هم بخارجين من النار. فكيف بمن جعل غير الله أشد حبا من الله عز وجل؟ هذا أعظم إثما وأعظم مصيرا ومآلا. نعم. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب الند إلا الند وحده ولم يحب الله؟ وهذا أشد أيضا من الصورة الثانية، الذي لم يحب الله أصلا، وإنما جعل الحب كله لذلك الند أو الشريك الذي أشركه مع الله عز وجل. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة. تأمل، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها. يعني ليس المقصود معرفة المعنى فقط، لابد من أمر آخر، من اعتقاد وعمل. قال: فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، أيضا حتى الاعتراف بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. تبين لكم؟ يعني لا ينفعه الاعتراف بأن الله واحد أحد فرد صمد، وأنه هو المستحق للعبادة، وأن العبادة لا تصرف إلا له، لا يكفي ذلك كله، ولا يكفي حتى الإقرار بقلبه، ولا يكفيه حتى العمل، بل لا بد من الركن الثاني من أركان التوحيد، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. فلا بد من هذان الركنان، لا بد منهما. لا إله إثبات، والنفي لكل ما يصرف أو يعبد من دون الله، لا بد من هذان الركنان حتى تكون موحدة. أما تأتي بركن وتقول: أنا أعبد الله وأصرف له العبادة وأحب الله وأجل الله والعبادة تصرف له، ثم تجعل شيئا مع الله عز وجل، إذا لم يتحقق التوحيد. لا بد من ذلك كله مع الكفر بكل ما يعبد من دون الله، لا بد من إثبات ونفي. نعم. فإن شاء شك أو توقف لم يحصل. والله من الجميل أن تأتي بالكلام من حيث توقفت أنت، لأنه معنى عظيم. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال أكمل. فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. إذن هذه المسألة العظيمة التي ذكرها المصنف، قال في خاتمتها: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها. هذا هو التوحيد، هذه العبادة التي نحن خلقنا من أجلها. المؤلف ألف هذا الكتاب كله من أجل تحقيق هذا المعتقد، وهو توحيد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بالعبادة، وعدم صرف شيء لغير الله، وأن يكفر بما يعبد من دون الله. قال: فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحها. الله جعل الحجة والبيان بين أيدينا في القرآن والسنة، وهي واضحة غاية الوضوح، لا يشك عنها شاك. ويا له من بيان ما أوضحها، وحجة ما أقطعها للمنازع. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد في القول والعمل، وأن يحيينا على هذا الاعتقاد، على التوحيد، وأن يميتنا عليه. نسأله بمنه وكرمه أن لا يجعل في قلوبنا زيغا ولا شك في اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا المعتقد، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. فلا نصرف لأحد غير الله من هذه القرب والعبادات إلا لله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير وصلاح. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.